اسمع اغنيتي الجديدة الكلمة كلمتك حصريا على انغامي ناجي الاسطى. بالحب الكلمة مش الي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالحب الكلمة مش الي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالدنيا مش تارك مرة إلا بحب مدمرة، بس انت مش اي مرة كلمة كلمتك. بالحب عيونك ما احترفة، ما تصنع عشقتك بالصدفة، تتجيبي قلبي بالقارب نظرة بتكفي وبتوفى. بالحب عيوني ما احترفة، ما تصنع عشقتك بالصدفة، تتجيبي قلبي بالقارب نظرة بتكفي وبتوفى. كلمتي حصريا على انغامي ناجي الاسطى. غير انتي قلبي ما قبل تسكني فيه، حبك انا اولو فعل مبين علي. غير انتي قلبي ما قبل تسكني فيه، حبك انا اولو فعل مبين علي. غرامك ارضي وملعبي، مني ما فيكي تهربي، من حبي بدك تتعبي دبا وحنيه. وبالحب عيوني محترف من، وما تصنع عشقتك بالصدفه، تتجيبي قلبي بالقارب نظره بتكفي وبتوفى. بالحب عيوني محترف من، ما تصنع عشقتك بالصدفه، لا لا لا تجيبي قلبي بالقارب نظره بتكفي وبتوفى. كلمتك حصريا على انغامي ناجي الاسطى. الحب الحب الحب الحب عيونك ما احترفة، وما تصنع عشقتك بالصدفة، تجيبي قلبي بالارض نظرة بتكفي وبتوفي.